بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، كان الرسول صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى للأخلاق الكريمة والآداب العالية، وقد وصفه الله عز وجل فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والأصل الجامع لبيان أخلاق الرسول الأعظم هو القرآن الكريم، فكل ما دعا إليه القرآن من أخلاق وآداب، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد تخلق وتأدب به. وإليه الإشارة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي. قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن، يرضى برضاه ويسخط بسخطه. وأحب أخي المستمع أن نرى أثر الأخلاق النبوية الكريمة في صحابته رضوان الله عليهم، فما أكمل أن ترى تأثير صاحب الخلق العظيم في صحابته وفي من حوله. وقد عرفنا خلقه صلى الله عليه وسلم من كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فلنرى أثر هذه الأخلاق في صحابته رضوان الله عليهم وفي واقع الحياة من حوله. في واقع الحياة ترى أمة تحولت بهديه من فرقة طائشة إلى وحدة آمنة، ومن ظلام الشرك إلى نور اليقين، ومن ظلمة الجهالة إلى وضاءة العلم، ومن نقمة الأسرة إلى نعمة الإيثار. كل هذا في أخوة بارة وعزيمة راشدة وسعي مشكور، يتجهون بعزائمهم إلى الله، ينشدون رحمته ويبتغون رضاه. ترى من بين صحابته من يجاهد في سبيل الله ثم يعطى حظه من الغنيمة فيأباه، وهو يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على هذا اتبعتك، ولكن اتبعتك على أن أرمى هاهنا، وأشار إلى حلقه بسهم فأموت فأدخل الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدق. ولا يلبث الصحابي رضوان الله عليه وقد دخل إلى حومة القتال أن يؤتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مقتول، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أهو هو؟ قالوا: نعم. قال: صدق الله فصدق. أرى الرجل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خرج من ضيق الشرك إلى سعة الإيمان، تراه يجاهد في سبيل الله فيقسم في الميدان: أني أجد ريح الجنة من دون أحد، ويقاتل فيقتل. ترى منهم البسالة النادرة والإقبال على الله وحسن التوجه إليه وصادق الخشية منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام الأنصاري: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخ بخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخن بخن؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. فأخرج ثمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل ثمراتي هذه إنها لحياة طويلة. فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل. بل إنك لترى الصحابي وقد رفع الله الحرج عنه يأبى إلا أن يجاهد في سبيل الله. هذا عمرو بن الجموح رضي الله عنه، وهو أعرج شديد العرج، وله أربعة يغزون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غدا، يأبى إلا أن يخرج إلى أحد، فيقول له بنوه: إن الله قد جعل لك رخصة، فلو قعدت ونحن نكفيه وقد وضع الله عنك الجهاد. فيذهب عمرو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو إليه أمر أبنائه ويقول: إن بني هؤلاء يمنعونني أن أخرج معك، ووالله إني لأرجو أن أستشهد، فأطأ بعرجتي هذه في الجنة. فيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم: أما أنت فقد وضع الله عنك الجهاد. وقال لبنيه: وما عليكم أن تدعوه، لعل الله عز وجل يرزقه الشهادة.